هلا يا ابو العباية السوداء، هلا على الكتف محلاها، ونصلي على النبي ونسمع الكفلة على العريس. وين وين العريس ايدينا فوق يا شباب، سمعونا الكبل العريس وين الرجال وتصويراته. يا سلام يا حسين يا ابو سليم اعطينا يا كبير. قول قول قول يا كبير عمر صبري يا عمر. هب الهوا هالشمالي يلا بيقول